شيخ سؤال يقول ما حكم ضرب النعام اذا ضرب الابن او البنت او الزوجه او اثناء المضاربه؟ ما يصح الضرب من الناس، الضرب ما ينفع الا في محله الا عند وجود الداعي له كتاديب الوالد لوالده او المعلم لتلميذه، ينبغي ان يكون الضرب بغير النعال لان النعال مستقدره ومستحقره، يكون الضرب باليد او بالعصا او نحوه ولا يكون بالنعال لانها في العاده النعال مما يكون في شيء من الاعانه. الآن حامل، لو قدر الله تعالى أنني توفيت قبل الولادة فهل يرثني؟ يعني تريد ماذا تريد أن تعمل؟ أنت بتعطي شيء الآن قبل ما يولد والحج خايف منه ما يرثه، كيف تريد أن تصرف؟ على كل حال الولد من حين ما يكون نطفة فله حقه إذا ولد حيا، إذا ولد حيا ولو أنه بعد ولادته بلحظة ما فإنه يرث، ما دام أنه خرج وانفصل عن أمه حيا فإنه يرث، ولو مات ولو ولد بعد وفاة أبيه بمدة طويلة يعني بخمسة أشهر أو ستة أشهر ما دام أنه ثبت أنه ولد لذاك الرجل. يقول هل من يسب انسانا بقوله له يا زاني يا فاجر يقام عليه الحد؟ نقول نعم اذا لم ياتي ببينه تثبت ما قذف به هذا الرجل فانه يقام عليه الحد ولا يقبل له شهاده، يفسق بهذا القول وتسقط عدالته ولا تقبل له شهاده حتى تستقيم احواله وتثبت استقامته بعد ذلك. يقول رجل رأى زوجته تزني فذهب لإحضار الشهود فلم يجد الرجل الذي كان في بيته، فماذا يفعل مع زوجته؟ يفعل معها يلاعنها، الشارع جعل هناك فكاكا في هذا الموضوع وهو الملاعنة، فيرميها بالزنا ويشهد أربع شهادات بالله أمام القاضي أن زوجته هذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنها بريئة مما قذفها به زوجها من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبهذا يفرق بينهما ولا تحل له أبدا حتى لو أكلف نفسه. هذا يقول أيهما أولى أن يسكت عنها ويسترها أو أن يلاعنها؟ نقول لا، لا يجوز له ان يسكت على هذا الامر لان هذا من الزيادة. كونه يسكت عنها ويتركها في بيته فان هذا من الزيادة وعدم الغيرة. والانسان يجب ان يكون غيورا ولا يقوى لفراشه ان يذنب او يمسه شيء من مثل هذا العار. هذا يقول انسان مصاب بناتور يخرج منه مادة صفراء واحيانا الدم، هذا يلزمه الخروج للوضوء والاستنجاء لكل صلاة؟ نقول لا يلزمه الا اذا خرج منه شيء كثير بعد وضوءه، ما اذا كان شيئا يسيرا فلا يلزمه. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الاولى للانسان ان يطوف بالوداع، لكن اذا لم يطوف فانه لا شيء عليه، بخلاف الحج فانه يجب على كل حاج ان يطوف للوداع اذا اراد ان يسافر، فان لم يطوف فقد ترك واجبا وعليه دم. هذا يسأل يقول انه يرغب ان يصلي المغرب والعشاء في الحرم لانه يعاني من ضيق كلما حضر الحرم بينما لا يجد ذلك في المسجد القريب من منزله، فماذا يفعل؟ يقول يكثر من قراءة ورده عقب كل صلاة في الصباح والمساء، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، ويحاول إذا جاء للحرم أن يشتغل بالطواف، ويبحث عن الأسباب النفسية التي أحيانا تقترن ببعض الأمور التي تضايقه ويحاول علاجها. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا جميعا. يقول أيهما أفضل، البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق، أم أنني أعود إلى زوجتي لأقرأ عليها بعض العلم من فقه وتفسير؟ دائما الشيء الذي يتعدى نفعه أفضل، وتعليم العلم أفضل من العبادة الخاصة بالإنسان. كل إنسان يعلم غيره فإن هذا نفع متعدي، وهذا أكثر وأعظم أجرا. أما إذا أمكن الجمع بينها بمعنى أن الإنسان ينتظر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته ويكون عنده وقت آخر غير هذا الوقت يستطيع أن يعلم فيه أهله، فإن هذا يجمع بين الحسنين. قل أيهما أفضل، أن أقوم للوتر آخر الليل أم أنني بعد صلاة الفجر أجلس في المسجد إلى الشروق؟ نقول صلاة جوف الليل أفضل، أفضل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فصلاة الليل أفضل من جلوس الإنسان في المسجد بعد صلاة الفجر. كونه يقوم في ثلث الليل الآخر ويصلي وتره ويناجي ربه أفضل له من أن يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. وأما الكمال فهو الجمع بينهما، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويجلس بعد الفجر في مصلى. يقول لاحظ عند بداية الطواف من يقول بسم الله والله أكبر ثلاث مرات، ومنهم من يقول الله أكبر فإنها الطواف. الطواف أن الإنسان عندما يبدأ بأي عمل يقول بسم الله، وفي الطواف بعد بسم الله يكبر. هذا هو الطواف عند بداية الطواف. هذا يقول رجل صالح أوقف لنا دارا، فقمنا أنا وإخوتي بتأجير هذه الدار، فهل يجوز أن نأكل ونشتري ونلبس بإيجار هذه الدار؟ وقال إن مال الوقت يجب أن يكون الوقت. أنت تقول إن الوقت لكم، فما دام الوقت عليكم أوقف هذه الدار عليكم فإيجارها لكم، وهذا هو مقصد الواقع، أن يحسن إليكم بجعل هذه الدار وقفا عليكم، فلا شيء في هذا، فإيجارها لكم. إنما الممنوع هو أن تباع. يقول هل الافضل لمن كان داخل حدود الحرم ان يصلي ويدرك تكبيرة الاحرام في المسجد القريب منه، ام يذهب الى المسجد الحرام ولا يدرك الا الركعة الاخيرة؟ نقول بل الافضل له ان يدرك تكبيرة الاحرام ويصلي الصلاة كلها خلف الامام، كونه يصليها بالعجزية وفي الزاهر وهي تامة من بدايتها أفضل له من أن يأتي ولا يدرك إلا ركعة في المسجد هذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.